الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الحج، تفضل، ويتجرد ويصلي آمين. وقفنا أمس عند قوله ونعلين، يستحب نلبس النعلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله حيث أمر المحرم أن يلبس رداء وإزارا ونعلين. وسيأتي ضابط النعال التي يجوز لبسها والتي لا يجوز لبسها في محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. ويصلي ركعتين، يستحب أن يصلي ركعتين، ينوي بهاتين ركعتين سنة الإحرام، وقد أجمع العلماء على استحباب هاتين ركعتين، وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لما أحرم ثم أحرم من ذي الحليفة، صلى ركعتين. يقرأ فيهما سرا في الليل وفي النهار، وإن صلاهما ليلا فيسر فيهما ولا يجهر. ويستحب أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. هل تغني عنهما صلاة أخرى أم لا؟ كما لو حضرت فريضة أو صلى ركعتي الوضوء أو تحية المسجد، هل تغني عن ركعتي الطواف، عن ركعتي الإحرام؟ تغني عنهما، لأن القصد إيجاد صلاة في هذا الزمان، وفي تحية المسجد يغني عنها فريضة أو قبلية صلاة، لأن القصد إيجاد صلاة في هذا الوقت. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع قال في كون هذا، في كونها تغني عنهما نظر، لأن سنة مقصودة، لكن الفقهاء المتأخرون خالفوا، لكن الفقهاء المتأخرين خالفوا في هذا وقالوا تغني عنهما صلاة. أولا يصلي ثم يحرم، أم يحرم ثم يصلي؟ يصلي ثم يحرم عقب الإحرام، حيث تنسب هذه الصلاة إلى الإحرام. وعلى هذا لو كان الوقت وقت كراهة فلا يصلي هاتين الركعتين، لأن سببهما متأخر، حكم الاستخارة، سببه متأخر فلا يصليهما في وقت الكراهة، هذا في غير الحرم. فإن أحرم في داخل الحرم، في داخل حدود الحرم، أحرم كما كان بمكة حاج وكان حاجا يحرم من بيته، فأحرم فصلى ركعتي الإحرام يصح أن يصليهما ولو في وقت الكراهة، لأنه يستثنى الحرم من وقت الكراهة. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما سبق في كتاب الصلاة. ثم الأفضل إذا صلى هاتين الركعتين الأفضل أن لا يحرم عقبهما، عقب فراغ منهما، بل يحرم إذا انبعثت به راحلته، انبعثت أي توجهت به راحلته. منهم من قال إذا قامت استوت به، ومنهم من قال لا يكتفى بهذا بل لابد من مشيها صوب مقصده. فإذا انبعثت به راحلته من دابة، من جمل أو حصان أو سيارة، ما هي الآن سيارات موجودة، إذا اشتغلت السيارة واتجهت صوب مقصده في الطريق، هنا يحرم، يحرم بقلبه ويلبي، يقول لبيك اللهم لبيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحل إلا إذا انبعثت به راحلته، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحل إلا إذا انبعثت به راحلته، هذا إذا كان معه راحلة، راكبا إن كان راكبا، فإن كان ماشيا قال أو توجه لطريقه ماشيا، لما ثبت في مسلم حديث جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا، أن نحرم إذا توجهنا. هذا في حق غير المكي، قال المكي الأفضل له أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد الحرام، ولو صلاهما في بيتي أجزاء، لكن الأفضل أن يصليهما في المسجد الحرام. وفي قول يحرم عقب صلاته. في قول لا يؤخر الإحرام إلى انبعاث الراحلة أو إلى توجه إلى صوم مقصده، وإنما يحرم إذا فرغ من صلاته تحية من ركعتي الإحرام، إذا سلم منهما يحرم عقب الصلاة، يقول لبيك اللهم لبيك وينوي النسك الذي يريده، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في دبر صلاته، والحديث في السنن أحرم في دبر صلاته أي بعد فراغ منها، لكن هذا الحديث فيه ضعف، وحديث الصحيحين مقدم، حديث ابن عمر وحديث جابر في صحيح مسلم يقدم على هذا الحديث على فرض صحته، لكنه فيه ضعف. ويستحب السلام إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام الإحرام، خاصة عند ترايب الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط أفقه. ويستحب إكثار التلبية، أن يكثر من التلبية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبي ماشيا وجالسا وقاعدا وقائما، وأمر أصحابه أن يلبوا. ويستحب إكثار التلبية، والتلبية ستأتي صيغتها لبيك اللهم لبيك، هي قوله لبيك اللهم لبيك، لبى يلبي تلبية، مثل صلى يصلي تصلية، وزكى يزكي تزكية. ويستحب إكثار التلبية، ويستحب رفع صوته بها، أن يرفع صوته بالتلبية. والاستحباب في التلبية للرجال والنساء أصل التلبية، يقول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وما يفعله الحاج أنه يلبي، فيستحب للمرأة، لكن المرأة تخفي صوتها خلاف الرجل يرفع صوته بها، بحيث لا يجهد نفسه ولا ينقطع صوته، يرفع صوته من غير إضرار بنفسه وبحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الدم الذبح، أفضل الحج العج والثج. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية عندما يلبون، لكن قلنا بشرط لا يشيد نفسه وألا ينقطع صوته. في دوام إحرامه، قوله في دوام إحرامه متعلق بإكثار التلبية أم متعلق برفع صوته؟ هل يرفع صوته في دوام إحرامه أم يكثر التلبية في دوام إحرامه؟ يكثر، متعلق بإكثار، يكثر التلبية في دوام إحرامه من أول إحرامه إلى انقطاعه. ومتى ينقطع إحرامه؟ إذا شرع في التحلل ينقطع إحرامه. المعتمر متى يشرع في التحلل؟ بشروع في طواف العمرة. والحاج متى يشرع في التحلل؟ بشروع في الرمي، إذا بدأ بالرمي أو بالطواف طواف الإفاضة أو بالحلقة والتقصير، إذا شرع في واحد من هذه الثلاثة فقد شرع في التحلل فيقطع التلبية. وثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ما حديث أفضل الحج العج والثج. في دوام إحرامه، مفهوم هذا أنه في أول إحرامه لا يرفع صوته بالتلبية في أول إحرامه، لأنه يستحب له أن يسمي ما أحرم به من حج فقط أو عمرة فقط أو بهما، وحينئذ فالأفضل أن يسر لأنه أدعى للإخلاص، يرفع صوته في الدوام لا في أول الإحرام، لاستحباب أن يسمي في أول إحرامه ما يحرم به. هذا طبعا كما قلنا في حق الرجل، أما المرأة فيسن لها إسماع نفسها ولا ترفع صوتها. وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط، يعني يكون الرفع في التلبية والإكثار منها في هذه الأحوال عند تغاير الأحوال، كركوب بأن كان ماشيا ثم ركب هنا يرفع صوته، أو كان راكبا ثم نزل هنا يرفع صوته يكثر، وكان في سفل ثم على صعود أو العكس عند تغير الأحوال، وعند اجتماع وافتراق، وعند إقبال الليل، وعند إدبار النهار وقت السحر وفراغ الصلاة، فيكثر من هذه التلبية عند تغير هذه الأحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما إعرابها، وخاصة عند تغير الأحوال. خاصة اسم فاعل لكن المراد به المصدر، أي خصوصا، فهو مفعول لفعل محذوف، أخص خصوصا عند تغير الأحوال. واختلاط رفقة، الرفقة هي الجماعة التي تمشي مع بعض وتنزل مع بعض، سميت رفقة لارتفاق بعضهم ببعض، رفقة ورفقة. فإذا اجتمع مع أصحابه رفع صوته بالتلبية، وكذلك عند الافتراق. فالحاصل أنه يكثر منها إلا في المواضع التي يكره فيها ذكر الله كالخلاء ومحل النجس. ولا تستحب، ولا تستحب في طواف القدوم وفي قول تستحب فيه بلا دخل، كذا وفي قول عندي وفي القديم، وفي القديم. ولا تستحب في طواف القدوم، طواف القدوم هو الطواف الذي يفعله الحاج أول ما يأتي، وهو سنة طواف القدوم، وأن يبتدي الحاج التلبية من حين حرامه ويقطعها إذا شرع في التحلل. يستثنى من هذا طواف القدوم فإنه لا يلبي فيه، كذلك السعي الذي بعده إذا أراد أن يسعى بعده لا يلبي فيه لأنه تبع له، لأن طواف القدوم له أدعية خاصة ستات إن شاء الله تعالى ماذا يقول في طواف القدوم له أدعية خاصة، فلا يأتي بالتلبية بل يأتي بالأدعية الخاصة التي ثبت أو ثبت بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر لا يلبي الطائف حول البيت، لا يلبي الطائف حول البيت. ولا تستحب في طواف القدوم، وفي القديم تستحب فيه بلا جهر، في المذهب القديم يستحب أن يلبي في طواف القدوم لكن لا يجهر بها، لأن الأدلة في التلبية مطلقة لم تستثني طواف القدوم. احترز بقوله طواف القدوم عن الإفاضة والوداع، فإنه لا يلبي فيهما قطعا، طواف الإفاضة والوداع، الوداع واضح قد حل من إحرامه، وطواف الإفاضة إذا بدأ به أولا فقد شرع في سبب التحلل فلا يلبي، وإن كان قد شرع بدأ بالرمي كما هو السنة فأيضا حصل الطواف كله في حالة حله لا في حال حرامه فلا يلبي فيه. وفي القديم تستحب فيه بلا جهر. ولفظها طيب، ولفظها أي لفظ التلبية الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أحاديث كثيرة. لبيك هي في الأصل مثنى، مثنى مصدر ثنية ثم أضيف إلى الكاف، المصدر لبن أصلها لبان، لبن مصدرها لبان، تثنيتها ثم أضيف إلى الكاف حذفت نون الإضافة نون التثنية وهو معروف صارت لبيك، مصدر لبى، مصدر لبى يلبي لبن، ويقال ألب لبى وألب الباب بمعنى أقام، لبى أو ألب بمعنى أقام في المكان، فالمعنى لبيك أي إقامة بعد إقامة أو إجابة بعد إجابة، أجبناك يا ربنا إجابة بعد إجابة وأقمنا على طاعتك إقامة بعد إقامة، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام دعا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فيقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لأن الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يدعو بهذا الدعاء أن يؤذن في الناس أن يأتوا للحج. لبيك اللهم لبيك، وليس القصد إقامة بعد إقامة التثنية، وإنما المراد التكرار كما ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. هذا لا يحصل للبصر بمجرد مرتين فقط، انقلابه خاسيا وهو حسير، إنما يحصل بكثرة التكرار. فهي تثنية ليس المراد بها معناها، وإنما مرة بعد مرة. لبيك اللهم لبيك، واللهم أصلها يا الله، حذفت عليكم السلام يا والإضافة. فضل وفي قال رحمه الله ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وإن اللهم أصلها يا الله، حذفت يا والنداء وعوض عنها الميم صارت اللهم، هذا أبلغ. ولهذا لا يجمع بينهما، لا تقول يا اللهم إلا في ضرورة، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي شذوذ في الشعر، إني إذا ما حدثنا ألما أقول يا اللهم يا اللهم. هل يصح أن كلمة الجلالة قبل الدخول هذه يصح أن تصفها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بعد دخول الميم عليه هل يصح أن تصف لام الجلالة، أن تصف لفظ الجلالة بعد أن صارت اللهم؟ فيه خلاف، فالسيبوي رحمه الله تعالى يقول لا يصح أن تصفها بعد دخول الميم التي عوض عن ياء النداء، وذهب غيره إلى جواز الوصف، ولا تمنع الميم الوصف. فإن قيل قوله جل وعلا قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قال سيبوي فاطر هذا نداء جديد، قل اللهم يا فاطر السماوات، وليس صفة للفظ الجلالة كما قال بعضهم. لا يوصف اللهم عند سيبويه، لكن أبو العباس يوصف لديه، فحجة الثاني اللهم فاء، وسيبويه ذا نداء مستأنفا، اللهم فاء أي اللهم فاطر السماوات. اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أجبناك إجابة بعد إجابة لا شريك لك. إن الحمد والنعمة، يصح إن الحمد بالكسر ويصح بالفتح، أن الحمد والأفضل بالكسر، لأن أن تكون تعليلية، أي لا شريك، أي لبيناك لأن الحمد والنعمة لك، والمعنى أننا لبيناك مطلقا. ونقل ذلك عن الشافعي، لكن بعضهم مرد نقله عن الإمام الشافعي. إن الحمد والنعمة لك، يصح أيضا إن الحمد والنعمة لك، ما إعراب النعمة؟ إن الحمد والنعمة لك، مبتدأ خبره محذوف، أين خبره؟ يصح أن تجعل لك الموجود هي خبره المبتدأ المحذوف، المبتدأ الموجود هذه النعمة، وخبر إن مقدر نظير الخبر الموجود، ويصح العكس أن تجعل لك خبرا لإن اسمنا، وتقدر لنعمة خبرا نظير هذا الخبر. ويصح أن تعطف والنعمة على محل الحمد، محلها الرفع، أو إن محلها الرفع. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يستحب الوقف هنا، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم تبتدي لا شريك لك. لأن الجاهلية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاءت هذه التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكررها ثلاثا متواليات، ويصلي عقبها على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. وهذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، إذا رأى الحاج أو المعتمر ما يعجبه أو ما يكرهه فاقتصر على ما يعجبه على سبيل الاكتفاء، كما في قول سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، قال على سبيل الاستحباب لبيك إن العيش عيش الآخرة، إن العيش الهني الذي لا ينغصه منغص ولا يكدره كدر هو عيش الآخرة، أما عيش الدنيا فيه الكدر، فيه ما يكدر وينغصه. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما رأى جمع المسلمين في عرفات، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، هذا في حال فرح رأى ما يعجبه. وقال هذا في الخندق لما رأى في أصحابه الجهد والتعب، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، البيت المشهور فاغفر الأنصار والمهاجر. نعم، فيستحب أن يقوله إذا رأى ما يعجبه أو رأى ما يكرهه. إذا كان لا يحسن العربية يلبي بلغته التي يحسنها لأنه لا إعجاز، وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي، لا يذكر الله إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صوته يكون أخفض من صوته بالتلبية. وسأل الله الجنة ورضوانه واستعاذ من النار، وهذا فيها حديث لكن فيه ضعف، أن أسأل الله جل وعلا عقب التلبية الجنة ورضوانه وما أحب من دنيا ودين، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من سخطه ومن النار ويكثر منها. وشعار الحاج التلبية، وقال ابن عباس زينة الحج التلبية فيكثر منها. وقال وجاء في فضلها حديث كثيرة، منها ما هلل مهلل ولا لب ملبي إلا بشرة، قيل بما بشرة؟ قال بشرة بالجنة، ويشهد له كل شيء سمعه يلبي. تفضل. بعد أن فرغ من إحرامه ولب في طريقه سيدخل مكة الآن. باب دخول مكة، ويقال لها بكة لغتان كما جاءت في كتاب الله جل وعلا، وهي أفضل البقاع عند جمهور العلماء، أفضل من المدينة، ويستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل بالإجماع. وهل يستحب أن يقيم بها الإنسان أم لا، وأن يجاور بها أم لا؟ إن وثق من نفسه فيستحب له أن يجاور فيها، فإن لم يثق من نفسه بأن خاف فعل معاصي أو خيانات فالأفضل له ألا يجاور، لأن الله جل وعلا قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. رتب العذاب الأليم على الإرادة على الهم، لأن يريد ضمن معنى الهم لأنه يتعدى بنفسه، لكن هنا عدي بالباء، فقالوا هذا مستثنى. الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ بهمه في السيئات، لكن يؤاخذ في هذا الموضع فقط استثناء لعظم مكة المكرمة. الأفضل أن يدخل مكة قبل الوقوف، قبل الوقوف بعرفة، هذا في حق الحاج والقارن، الأفضل أن يدخلها قبل الوقوف. أما المعتمر والمتمتع فواضح حكمه، إذا لم يخش الفوات، لم يخش فوات الوقوف، فالأفضل أن يدخلها قبل في العاشر من ذي الحجة اغتناما للوقت، لأنها أوقات فاضلة، ما من أيام العمل فيها الصالح حب إلى الله من هذه العشر، فيجمع بين فضيلة المكان وفضيلة الزمان، يدخل قبل العشر ويجلس في مكة يتعبد الله جل وعلا ويصوم ويصلي ويقرأ القرآن إلى اليوم السابع. هذا الأفضل فيه، الأفضل دخولها قبل الوقوف إذا لم يخشى، فإن خشي فواته فيذهب مباشرة إلى عرفات. وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي قوى. وأن يغتسل داخلها أم داخلها؟ داخلها ظرفا فاعل، فاعل، ليس معنى أن يغتسل داخل مكة، وإنما الشخص الذي أراد أن يدخلها أن يغتسل، كن الاغتسال خارجها. ويسن الأفضل أن يغتسل داخلها، أي من أراد دخولها وإن لم يكن محرما، حتى لو كان حلالا الأفضل له أن يغتسل من طريق المدينة وهي طريق التنعيم، يغتسل فيها بذي طواء، وطواء بئر في بالقرب من مكة، الآن داخل مكة، داخل مكة، وهي وقيل لها طوى لأنها مطوية بالحجارة مظفورة، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى ويغتسل، وينقل فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن داخل مكة في بنيان مكة، والحديث الصحيحين، فيستحب له أن يغتسل في بئر ذي طوى إذا جاء من جهتها، بأن جاء مثلا كما قال من طريق المدينة، لو جاء من جهة أخرى يغتسل من مثل هذه المسافة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلها عندك يدخلها عندي، وأن يدخلها بالرفع بالنصب هي معطوف على الأفضل، وأن ويدخلها من ثنية كذا إذا أراد دخول مكة وإن لم يكن محرما، الأفضل أن يدخلها من ثنية كذا كذا بفتح الكاف والمد كذا، سيأتي معنا كذا بضم الكاف والقصر، فيدخلها في الأفضل أن يدخلها من ثنية كذا، وهي وهو المكان المشرف على مقبرة المعلاة وهي معروفة اليوم، قبل مقبرة المعلاة تأتي ثنية كذا، فالأفضل أن يكون دخوله منها، وإن لم تكن على طريقه يرجع إليها ويدخل منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج، لا في آية أخرى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والهوي نزول من علو إلى سفل، ويكون هذا إذا دخلت من ثنية كذا مرتفعة في المعلاة، ولأن إبراهيم عليه السلام لما نادى بالحج قيل إنه كان على ثنية كذا، فيستحب أن يدخل الداخل من هذا المكان الذي نادى عليه إبراهيم عليه السلام، وهذه يقال لها الثنية العليا، هذا الأفضل يدخلها من ثنية كذا. وفي الخروج ما ذكر الخروج، وأن يخرج من ثنية كدى وهي المسفلة المعروفة اليوم، يخرج من ثنية كدى لكي يكون دخوله من علو وخروجه من سفل تشريف للبيت، كما يقول فوقها افتح وادخل وضم واخرج، كدى بالفتح في الدخول وكدى بالضم للخروج، وهذا فعل جبلي لكنه دخل أو وقع ضمن النسك فيسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. واحمل على الشرعي ما تردد على الأصح كالدخول من كذا، كما قال الأشقر رحمه الله في الذريعة، فعل متردد بين جبلي والشرعي، لأنه وقع هو جبلي وقع في ضمن شرعي فهو متردد هل هو على العادة أم على العبادة، فتحمل على أنه عبادة. واحمل على الشرعي ما تردد على الأصح كالدخول من كذا والخروج من كدى ويستحب أن يكون دخوله نهارا بعد الصبح، وأن يدخل ماشيا وحافيا إن لم يخف نجاسة. تفضل. ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما من هذا، آمين، زد من شرفه وأكرمه وأكبر تشريفا وتكريما وتعظيما وكرم، اللهم لك السلام السلام. طيب ويقول وأن يقول إذا أبصر البيت، الأفضل يقول إذا أبصر البيت وراء البيت، إما أبصره بالفعل بأن كان مبصرا أو بالقوة إذا كان أعمى، أن يقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت الذي يراه وهو الكعبة المشرفة تعظيم تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. التشريف هو الترفيع والإعلاء، أن يجعله عاليا رافعا، والتكريم أن يفضله، والتعظيم الإجلال والتبجيل. هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول هذا الدعاء، لكن قال النووي رحمه كما رواه البيهقي، قال النووي رحمه الله تعالى في صحته نظر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيستحب أن يقول هذا الدعاء عند رؤيته البيت لأن هذا من فضائل الأعمال فيتسامح فيها. كان من قبل إذا دخل من ثانية كذا يرى البيت، هو في مكان مرتفع يرى البيت، فيأتي بهذا الدعاء عند رؤيته البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام أي السالم من كل ما لا يليق بك، ومنك السلام أي منك السلامة من كل مكروه ونقص، فالله جل وعلا هو الذي يسلمك ويحفظك من كل مكروه ونقص. فحينا ربنا أي فحينا يا ربنا بالسلام، أي جنبنا مما نخاف. كما قلنا رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال النووي في المجموع إسناده ليس بالقوي أو فيه نظر. ثم يدخل بل يدخل بالرفع، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبته ويبدأ بطواف القدوم. ثم يدخل من باب بني شيبة، ولو كان حلالا وإن لم يكن حاجا بعد وصول مكة يدخل من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن بباب السلام، وإن لم يكن على طريقه لأن يدور بالمسجد إلى أن يدخل من هذا الباب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لم يكن على طريقه، فالدخول ليس كما يقولون صدفة، وإنما دخل قصد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن على طريقه. وفي هذا حكمة، وهو أن الداخل من هذا الباب من باب بني شيبة يكون الباب والحجر في جهته، والله جل وعلا قال: وأتوا البيوت من أبوابها، ولا يأتي البيت من خلفه بل يأتي البيت من بابه. إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك فليدخل من أي باب. أول ما يدخل المسجد يبدأ بالطواف بعد أن يفرغ نفسه مما معه، والأفضل ألا يكتري وألا يستأجر إذا أمكنه إلا بعد، وإذا كان معه متاع لما يتيسر من وضعه يضعه في مسكنه، فإن تيسر من وضعه ووضع أحد عنده فليفعل، ويبدأ أول ما يبدأ بالطواف لأنه التحية، تحية البيت الطواف، ويبدأ بطواف القدوم سواء كان حلالا أو كان محرما، تحية البيت الطواف يبدأ به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. إلا إذا حضرت صلاة فريضة فيصلي ثم بعد يطوف، أو سنة راتبة يصلي ثم بعد يطوف. يذكرون قصة عن با مخرم رحمه الله تعالى، لما ذهب إلى مكة دخل الحرم ووجد ابن حجر يدرس طلبته الحرم، فأول ما بدأ به با مخرم رحمه الله أن صلى ركعتين لم يطوف، صلى ركعتين، فأرسل ابن حجر أحد تلاميذه يقول له: أخبر الشيخ أن تحية البيت الطواف. فقام إلى جانبه وهمس في أذنيه وقال: يا شيخ تحية البيت الطواف، لأنه يعني معتاد في مساجده أن تحية البيت الطواف، وهو إمام خافيت عليه على حسب العادة. ويختص هذا طواف القدوم يكون في الحاج أو الحلال أن يطوف تحية البيت، ولا يسمى طواف قدوم طواف تحية، المعتمر طوافه ليس طواف قدوم إنما طواف ركن الذي سيفعله. ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف، طواف القدوم الذي هو سنة يختص بحاج، أي من أحرم بحاج مفردا أو أحرم قارنا فهو حاج، دخل مكة قبل الوقوف. إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة هنا يسن في حقه أن يطوف طواف القدوم، أما المعتمر لا يسن في حقه طواف القدوم، بل الذي سيفعله هو طواف العمرة ركن. دخل مكة قبل الوقوف، لو دخل مكة هذا الحاج بعد الوقوف لا يسن في حقه الآن طواف، بل فاته الحج، دخل مكة بعد الوقوف ما فاته الحج، أول ما جاء ذهب إلى وقف بعرفة هذا ما دخل مكة، ثم ذهب إلى مكة يصدق عليه أنه دخل مكة بعد الوقوف. الآن دخل وقت طواف الإفاضة، دخل وقت طواف الإفاضة، فإنه سيطوف طواف الإفاضة كمن دخل المسجد وجد الصلاة الفريضة تقام فلا يتنفل بالتحية بل يصلي الفريضة. هذا معنى قوله دخل مكة قبل الوقوف، فإن دخل مكة بعد الوقوف وقف ثم دخل مكة فلا يطوف طواف القدوم لأن طواف الإفاضة قد دخل، بل لو طاف بنية القدوم ينصرف إلى الركن كأصل النسك، لو تنفل بحج وعليه حجة الإسلام ينصرف إلى الفرض، وهذا جزء النسك كذلك ينصرف إلى الفرض. وذي مرة مسلك القواعد، إذا تنفل بطواف القدوم ودخل وقت طواف الإفاضة فينصرف مباشرة إلى طواف الإفاضة، وهذا طبعا إذا انتصف الليل، هذا كلامه إذا انتصف الليل. وقف بعرفات ثم ذهب إلى مكة بعد انتصاف الليل، دخل وقت طواف الإفاضة فلا يطوف طواف القدوم. فإن ذهب إلى مكة بعد وقوفه قبل انتصاف الليل لم يدخل بعده وقت طواف الإفاضة. إذا دخل مكة قبل الوقوف، قبل وقوفه بالفعل، بالفعل لا، فإن دخل مكة بعد وقوفه بالزمن فات ال... ذهب إلى عرفات ووقف ثم دخل مكة بعد أن وقف، وكان دخوله بعد انتصاف الليل بعد أن دخل وقت طواف الإفاضة بانتصاف الليل، فهنا لا يطوف طواف القدوم. فإن ذهب إلى عرفات أولا بعد المغرب ذهب مباشرة إلى مكة، يستحب أن يطوف طواف القدوم، لم يدخل بعده وقت طواف الإفاضة، يدخل بانتصاف الليل. ها؟ بعد انتصاف الليل، نعم. ها؟ طاف طواف الإفاضة أم قدوم؟ يعد طواف قدوم، يعد طواف قدوم بعد قبل انتصاف الليل. إن انتصف فهو طواف إفاضة، وإن صرفه إلى طواف القدوم. ها؟ إلى انتصاف الليل، نعم يبقى إلى انتصاف الليل. تمام. وصل مكة لا ينسك يستحب أن يقوم بحج وعمرة في دولة مجد إلا أن يتكرر يكون كفار مسلمين. من دخل مكة، من قصد مكة أو قصد الحرم لا للنسك لا لحاجة لا لعمرة، دخلها للزيارة أو لعمل، استحب له أن يحرم بحج إذا كان في أشهر الحج، أو عمرة إذا كان ليس في أشهر الحج لأنه تحية، ولا يجب عليه ذلك أن يحرم، لقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فعلق بالإرادة دل على أنه لا يجب لأنه علقه بالإرادة. وفي قول يجب لإطباق الناس على هذا العمل، إذا دخل مكة وإن كان حلالا يجب عليه أن يحرم بحج أو بعمرة، في قول إلا إذا كان يتكرر دخوله كحطاب وصيار أو صاحب تجارة يدخل ويخرج أو صاحب سيارة أجرة، هذا يسقط عنه الوجوب على هذا القول المشقت. أو دخل مكة لقتال مباح أو كان خائفا من ظالم، فهنا يسقط عنه الوجوب. المذهب أنه لا يجب على من قصد مكة الإحرام، وإنما يستحب له أن يحرم بحج إذا كان في وقته أو يحرم بعمرة تحية للبيت. فصل. وفي قول يجب أن يحرم إلا أن يتكرر دخوله فلا يجب عليه لما في بذلك من مشقة. قول بالوجوب، تبع القول بالوجوب. وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد فإنه لا يجب عليه لما فيه من مشقة. يستحب وإن تكرر إذا استطاع يفعله، يستحب نعم. لا نقول إذا تكرر ما يستحب في حقه، يستحب ها؟ كحطاب وصياد يصطاد من خارج الحرم ويرجع إلى مكة يبيع صيدا في مكة. هو من أهل مكة يخرج ويصطاد خارج الحرم في الحلم ثم يأتي بصيده إلى مكة يبيع، وهكذا كما لو كان يخرج يحتطب ويرجع. ليس المعنى أنه يصطاد في داخل الحرم فإنه ممنوع من ذلك. دخل مكة الآن سيبدأ بالطواف كما قلنا. هذا الطواف بأنواعه له واجبات وسنن. للطواف بأنواعه، وكم أنواع الطواف؟ ستة: طواف القدوم، وطواف الركن الذي هو الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التحلل، وطواف التحية، وطواف النذر. طواف التحية قد يكون قدوما وقد يكون تطوعا، يتطوع الإنسان بالطواف. هذه ستة أنواع للطواف: الإفاضة الذي هو الركن، والقدوم، والتحلل، والوداع، والنذر، والتطوع. ستة أنواع له. هذه ستة الأنواع للطواف. يتحلل كمن فاته الوقوف، يتحلل بعمل عمره، منها الطواف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نظم هذه الأنواع الستة الشيخ أحمد داود البطاح رحمه الله تعالى بقوله: وستة الأنواع للطواف فاحفظ، وهاك ذكرها يا وافي: ركن قدوم، وكذا التنفل، نذر، وداع، أيضا التحلل. ستة أنواع له واجبات وسنن. الواجبات تشتمل على الأركان وعلى الشروط، ولها سنن. تفضل. الواجبات ثمانية. الأول ستر العورة، أن يستر عورته. عورة الرجل معروفة ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب ستر العورة لقول الله جل لقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصديق وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وكانت قريش تطوف ببيتهم عرى الرجال والنساء، والمرأة تضع شيئا على فرجها، وعلة ذلك عندهم ألا يطوف في ثياب عصوا الله فيها. لماذا تعصون الله؟ أطيعوا الله وطوفوا أنتم ساترون. فحجتهم ألا يطوف في ثياب عصوا الله جل وعلا فيها، كما كانت العامرية تطوف وعليها خرقة على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بالستر. وقال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فلا بد من ستر العورة في جميع أنواع الطواف بأنواعه. إن انكشفت وردها حالا، كان كشفتها ريح وردها حالا، ليس عليه طوافه صحيح. فإن صلى وشيء من عورته ظاهر، طاف وشيء من عورته ظاهر، ما حكم طوافه؟ باطل، لأن من شرطه ستر العورة. وطهارة الحدث والنجس، أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وأن يكون متطهرا من النجاسة في الثوب والبدن والمكان. لكن يعفى كما كان في السابق عن ذرق الحمام إذا عم المطاف، بشرط لا يتعمد وأن لا يكون رطبا، يعفى عنه المشقة، والمشقة تجلب التيسير. ودليل اشتراط الطهارة حديث الطواف بالبيت صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها كانت حائضة. فيمتنع على من عليه جنابة أو حدث أصغر أو نجاس أن يطوف. إن حصل له حدث سيأتي حكمه. نعم. إن طرأت عليه نجاسة وكانت جافة وأزالها من غير حمل كالصلاة، صح طوافه وواصله. هنا مسألة تأتي: إذا عجز عن ستر العورة هل يطوف أم لا عاريا؟ يطوف عاريا ويصح طوافه. إن عجز عن الطهارة يجب عليه أن يتطهر. وتأتي مسألة المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة وحاضت والرفقة ستذهب إن بقيت ستبقى وحدها أو تتكلف تكاليف في رجوعها بعد، هل تذهب معهم تترك الطواف أم تطوف؟ المذهب أنها إذا استطاعت أن تؤخر فتؤخر، ما تستطيع البقاء، أن تذهب معهم حتى تصل إلى مكان لا يمكن فيه الرجوع فتتحلل، حكم حكم محصر تتحلل وعليه الحج من السنة القابلة، هذا فيه مشقة. لا قالوا لا بأس أن تقلد قول من يقول لا يشترط له الطهارة فتطوف في حال حيضها، حجها صحيح لأن فيه من المشقة، ربما لا تستطيع الذهاب مرة ثانية إلى مكة مع غلاء الأسعار. نقف عند لو أحدث توضأ، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. Huh?